الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، احسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في نار. ثم بعد، ندخل في متن منهج الطالبين وعمده المفتين. ما زلنا في باب النكاح، تبقى لنا في باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد، ثم يدخل إلى كتاب الصداق بعد ذلك. فاليوم نأخذ ما يتيسر لنا في الوقت من باب الخيار أو الخيار، وبرضه بكسر الخيار والإعفاف ونكاح العبد. وطبعا باب الخيار مهم جدا، لأنه في الخيار بالفسخ، يعني سيبين لنا الأسباب التي يجوز فيها فسخ عقد النكاح، والأسباب التي ستأتي معنا هي على ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الزوجين، قسم يختص بالرجال، وقسم يختص بالنساء. وهذه الشروط التي سيذكرها وهذه الأسباب محل اتفاق، يعني تجدها في غالب المذاهب، يعني غالب المذاهب الفقهية اتفقوا على هذه الأسباب التي سيذكرها المؤلف. وأيضا لها ضابط، لأن المسألة طبعا ضابطها كلها في هذه الأسباب التي تجيز فسخ عقد النكاح غياب مقصود الاستمتاع. وهذه مسألة مهمة جدا تعرضها ضابط، لأن ليس كل شيء يصح به الفسخ. طبعا هناك الطلاق موجود، لا إشكال في ذلك، لكن نتكلم على فسخ العقد، فسخ عقد النكاح. هم نظروا ليش هنا؟ لأنه سيذكر بعض الأمراض وبعض الأمور، قد تقول طب ما تغير الزمان أو شيء، لكن لو نظرت إليها ستجد أن هذه كلها تمنع مقصود النكاح والاستمتاع من بين الزوجين، من الزوج او من الزوجه بأحيانهم والاخر. اذا الضابط في الفسخ هو هذه المساله. امور اخرى قد تكون اسباب، يعني ممكن تكون من باب الغش او التدليس، اذا لو واحد قال ذلك، لكنها لا تفسخ العقد، سيبينها، يعني لا تفسخ عقد النكاح، يظل العقد صحيح. وممكن بقى يرجع بالتدليس والغش عليه في شيء، اذا كان يعني قابله مال او ذلك. فهذا هذه مساله من الاهميه بمكان نبينها حتى تفهم بأن هذه الأسباب التي ذكرها التي هي محل اتفاق عند العلماء، التي هي أصل في مسألة فسخ العقد. قد تجد أسباب أخرى لكنها ليست كافية لفسخ العقد. أما لو أراد أن هو يخلع، هي تخلع، هو يطلق أو غير ذلك، هذه مسائل أخرى، مصارف للمسألة يعني للعقد. قال: باب الخيار والإعفاف ونكاح العقد. وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا. إذا سأذكر الآن عن النوع الأول من أنواع الفسخ، وهو أنواع الأسباب المشتركة بين الزوجين. قال: وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا. وقلنا هذه الأسباب الخيار. وجد أحد زوجين، وعندي أحد الزوجين عندكم ولا أحد زوجين؟ يعني في نسخة في المغني: وجد أحد زوجين بالآخر جنونا، تصح أيضا. طيب، وهنا قال جنونا أو جذاما أو برصا، يبقى ذكر ثلاثة: الجنون، وهذه من أسباب الخيار المتفق عليها في المذهب حتى، ثلاثة ذكر هنا، ثلاثة في الروضة ذكر أربعة، يعني ذكر أربعة هنا، لأنه أضاف إلى الجنون والجذام والبرص العنة. أنا بتكلم في المتفق، في المتفق عليه، مش في مسألة اللي بين الزوجين. بين الزوجين هم ثلاثة اللي هم يشترك فيهم الزوجين، اللي هم الثلاثة اللي قالهم الآن: الجنون والبرص والجذام، ده يشترك، لكن العنة خاصة بالرجل. لكن هذه الثلاثة محل اتفاق في المذهب، مش محل خلاف. وفي الرابع العنة محل اتفاق، في أسباب أخرى محل خلاف. ما فهمتونيش؟ هو ذكر الآن ما بين الزوجين ثلاثة، فأنا بقول إن دول الثلاثة محل اتفاق، مفيش خلاف ما بينهم. يضاف على المحل الاتفاق، ملوش علاقة بالزوجين الآن، العلم في المذهب. لكن في أسباب محل خلاف في المذهب، فاهمين؟ يعني إحنا بنتكلم تقسيم من حيث الاتفاق والخلاف. الاتفاق أربعة، وذكر هنا ثلاثة الآن، هنا الآن، وسائل العلم لوحديها، لكن هو هنا. لكن في الأربعة لما تكلم في مسألة، تكلم على الروضة على أربعة محل اتفاق. طيب، أما الإعصاء المختلف عليه فطبعا الاعصار مثلا بالمهر والنفط، هل لها نسخ ام لا؟ هذا مختلف عليه. بعضهم قال ان لو اعصر من اعصر من نفقه لا تفسخ، والبعض قال لا ليس لها. مش محله الان، انا بتكلم على امثله المختلف عليه، امثله المتفق عليه اللي هو ذكره الان ايضا. مثلا، او مثلا واحد تزوج امراه، او هي تزوجت واحد وجدته رقيق وهي كانت تظن حرا، هل لها الفسخ ام لا؟ ده محل خلاف وايضا موجود عليه ايضا. او وجد امراته لا تحتمل الوطء الا بالافضاء، والافضاء اللي هو يعني من المخرج الى الى الى الى الخلف الى الدبر، يكون يضطر انه يفتح يكون المجر وهكذا. هذا طبعا ما يكون، هذا ما يصح يعني اصلا، لكنه ما تحتمل الا ذلك. فهذا الكلام سياتي ان شاء الله عنه، لكن هو تكلم الان عن القسم الاول في الاسباب التي هي اسباب الخيار المشترك بين الزوجين. والقسم سياتي مختص بالزوجه وقسم مختص بالزوج. قال اذا وجد احد الزوجين بالاخر جنونا، طبعا الجنون اما مطبق او متقطع. مطبق لا اشكال فيه، كده كده يفسخ، والمتقطع يفسخ. المتقطع ايضا حتى وان قابل وان كان قابل للعلاج قالوا له الخيار، سواء الرجل او المراه. لو وجدت انه عنده جنون غير مطبق يعني احيانا فله الخيار في ذلك ايضا. طب هو الجنون زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركه في البدن. اهل الطب بقى، زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركه والقوه في الاعضاء. لذلك انت ممكن، هو ممكن يقتل، ممكن يضرب، ممكن يكسر، وهو مش حاسس بحاجه في قلبه، وعشان كده بيخافوا. ليش؟ من المجنون. عنده القوه موجوده في الاعضاء ما تزالتش، لكن اللي زال الشعور بالقلب لا يشعر بشيء، وقوته موجوده وبدنه موجود، رجل او امراه. فممكن جدا يفعل ما لا يحمد عقبه كما يقال ايضا. ده غير المرض اللي بنتكلم عن الجنون. الجنون طبعا يعني بنتكلم عن، طيب هل الجنون سبب من اسباب الخيار فسخ؟ طيب الاغماء بالمرض، يعني واحد بيغمى عليه طول اليوم او بتغمى عليها على طول بالمرض، قالوا لا، لا يثبت له الخيار كباقي الامراض، لا يثبت له الخيار كباقي الامراض. طيب اما الميؤوس من زوال الاغماء عنه ممكن يلحق بالمجنون، قال ده بقى اللي هو ميؤوس من زوال الاغماء عنه يلحق بالمجنون ولو سبب الخيار في ذلك، سواء كان رجل طبعا او امراه. ايضا الشافعي الحق بالجنون الخبل، وبعضهم الحق الصرع انه يعتبر نوع من الجنون، فايضا قالوا هذا له الفسخ في ذلك ايضا. قال هنا او يعني جزامه. طيب يبقى واحد احد الزوجين وجد جزام، جزامه عافانا الله جميعا، لانه هو يعني المرض شديد يجعل اولا العضو يعرف انه يحمر ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، وهذا غالبا بيكون في الوجه، نعوذ بالله من ذلك، يعني نسال الله يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. او الثالث البرص. البرص غير البهاق، عشان فاهمين. البرص هو بياض شديد يقع في الجلد لكنه بيذهب دمويه الجلد، يعني انت لو عشان تعرفه لو مسكت العضو او المكان ويعني قرصت عليه جامد لو احمر فهذا ليس برص، لكنه ان لم يحمر فتعلم ان ذهبت الدمويه من هذا العضو اللي موجود، هذا هو البرص. طبعا معلومة عند الأطباء، والشكل حتى كثير من الناس ممكن يعلموه أيضا. لكن هو متى قالوا يعني كله الخيار؟ قالوا بعد كان مستحكم، يعني الجزام مستحكم والبرص مستحكم. طب تعرف كلمة المستحكم؟ لو رأوه أسود أو مثلا إحمر ثم أسود أو أسود يبقى يعرف أنه بدأ في الاستحكام. والبرص قالوا أنه لو يعني ضغط عليه ولم يرى دموية يعلم أن البرص قد استحكم، فهنا يكون له الفسخ. لكن بعضهم قال إن لم يستحكم وكان في البدايات قد يكون لا يثبت له الفسخ في ذلك، يعني ممكن كل ما زال يعني لا يكون فيه الفسخ. طيب وهذا قال إيش؟ أو جزاما أو برصا. طيب هذا نقول هنا هو جيد، يعني هو يأتي الكلام، بس هو طبعا احنا عندك العيب الحادث وعيب المقارن. كلام هنا ظاهر من الكلام ان ده العيب المقارن، العيب المقارن للعقد، يعني العيب كما قلت الان مقارن غير العيب الحادث. العيب الحادث امر يحدث بعد ذلك، هو سيتكلم عن العيب الحادث بعد ذلك في مسألة الحادث بعد العقد وقبل البناء وبعد البناء، وسيتكلم عن المسألة هذه يعني ندخل فيها. لكن تقصده الان هو يتكلم عن العيب المقارن، هو قال اذا وجد يعني مقارن عند العقد اللي وجده لو تحدث لامر اخر. الان نتكلم عنه الان. طيب اذا ثبت الخيار بذلك، ثم قال السبب النوع الثاني بقى اللي هو العيوب التي عند المرأة. قال وجدها رقاء أو قرناء. والقاء اللي هو انسد محل الجماع، ينسد بلحم، تتعب من اللحم مثلا أو شيء تنسد. والقرناء أن يوجد في المحل أيضا أو في المجرى عظم، عظمة أو شيء فيمنع فيه الاستمتاع من الزوج لا شك، فهنا أو يعني يمنع الوطء أيضا أحيانا، أو هو يمنع الوطء أصالة، وبالتالي يكون له الخيار الآن في ذلك. وليس للزوج إجبار الرقاء كما قالوا على شق الموضع، يعني ملوش أن يجبرها لأنها تشق، لكن له أن يفسخ، لكن هي انشقت الموضع وأمكن الوطء فلا خيار، يعني هاب ما كانت تعلم وعلمت بوجود هذا الشيء ثم حدث العلاج فيه، شق هذا المكان وأصبح يمكن الوطء فلا خيار له، لكن ليس له أن يجبر، فهي لكن هو له الخيار ويترك الأمر إذا كان بذلك. طب هذا ما كان عيب في المرأة. قالت أو وجدته، إن هو قال لنا وجدها رقاء أو قرناء، أو وجدته عنينا أو مجنونا، ثبت الخيار في فسخ النكاح. أو مشبوه، بس أنا عندي النسخة فيها بس هي مشبوه. لا هي مشبوبة. انت معاك المغني صح؟ دي نسخة تكون يصلحها مشبوبة. ما انا جاي اهو. مستعجلين ليه؟ طب يا جماعة في ايش؟ ايش؟ مشبوبة. ايوه مشبوبة بالباء مشبوب، انا هشرح والله. ايوه هو الدكتور مع المغني، فانا عشان كده عارف ان نسخة المغني فيها خطأ، فبقول له مشبوب لان هو بيصلحها لي، عشان كده ما انا اصلا قرأتها الان من المغني من فوق من المتن، فعشان لكن هي النسخه اللي معي الاصليه مشبوب. قال وجدته عنينا، العنين هو العاجز عن الوطء، ما يستطيع ان يقرا، يعني لا ينتشر العضو له، ودي احيانا بتكون قال الاطباء اما بالقلب بسبب قلب او بسبب الكلى او الكبد، انا اسف القلب او الكبد او الكبد او شيء ثالث ما يحضرني الان، يعني ممكن يؤدي كده الى عدم وجود العين، يعني مرض يكون موجود فيه غالبا بيكون فيه، لانه هو طبعا له علاقه بالدم وغير ذلك هذه المساله. نعم لكن انا متاكد من الكبد والقلب في نوع ثالث او في عضو ثالث او مرض ثالث يؤثر على ذلك، اللي هو العاجز عن الوطء في القبل طبعا خاصه، يسمى حتى عنين، هو جاي من عنان الدابه اي لين الدابه، لان هو بيكون العضو لينا ما يستطيع ان ينتشر ويستقيم. او مجبوبا، مجبوب اللي هو مقطوع جميع الذكر، أو لم يبقى من الذكر قدر من قدر الحشفة التي أو الحشفة التي تستطيع أن يدخل بها، فهذا هو المجبوب المقطوع يعني أيضا. لكن إذا بقي من العضو ما يمكن أن يولج به فهذا لا يثبت الخيار لها، لأنه ممكن يحقق الاستمتاع بذلك أيضا. قالت هنا إيه؟ أو قال هنا ثبت الخيار في فسخ النكاح. يبقى ثبت الخيار لواجد العيب من الزوجين، سواء بقى الصف الأول اللي هو كان العيب من الزوجين أو من الزوجة، الثاني أو الثالث من الزوج، أي منهما وجد العيب في الآخر فثبت له الخيار في فسخ النكاح أيضا. وغالبا العيوب هذه التي جاءت كما قلت ضابطة في المسألة هو عدم تحقق الاستمتاع، لأنه يمنع الاستمتاع بالكلية ويمنع الوطء أصلا. والبعض أرجحها أيضا إنه الثلاثة المشتركة دي الأول فيها أثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذا يعني أنه الشافعي روى رضي الله عنه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أنه جعل هذه الثلاثة من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح. وفي الصحيح أو إن كان الصحيح في نظر فر من المجزوم فرارك من الأسد، لأن الشافعي قال في الأم علل بأن بين الجزام والبرص مما قد ينتقل في يعني في للأولاد، يعني شيء ممكن بالوراثة طبعا، هو وقلب العدوى فهم استشكلوا كيف، والشافعي يقول بحديث لا عدوى ولا طيرة، فردوا على مسألة العدوى حتى ما ندخل فيها، أن العدوى المقصود بها أن النفي عدوى الجاهلية التي كانت موجودة، كل هذا الكلام يعني مبحثه في العقيدة، لكن نقصد أنه هو يرى الشافعي بأن الجزام والبرص إذا حدث النكاح أو الوطء قد ينتقل بالجينات بقى الوراثية أو غيره هو كان له ايضا باع في الطب الشافعي ان هذا من ينتقل للغير، لذلك يعني كان يرى بانه ايضا سبب من اسباب الفسخ والخيار في النكاح. يعني هو قال اهل العلم، هو رضاها اهل العلم والطب والتجارب، يقولون كثيرا ما ينتقل البرص والجذام الى الاولاد، فجعله ايضا مانع من موانع الجماع لذلك ايضا. وقالوا ايضا النفس لا تطيب، يعني من هذا المرض الاول الجذام والبرص لا تطيب النفس يعني ان يجامع من هو به، حتى قال انه يقل من سلم الولد من النسل من ان يصاب بهذا المرض سواء الاول والثاني. طيب وقيل ان وجد به مثل عيبه فلا، يعني لو واحد ورد ان هو مجنون ومراته طلعت مجنونه، طبعا هذه عشان تتصور ان كل ولي لبس الثاني في ايه في النكاح، فلا الاثنين هم الاثنين مش عارف ياخدوا قرار في المساله دي ايضا، فهو يعني هم اصلا يعني ممكن يموتوا بعض الاثنين بعد ذلك. قيل ان وجد به مثل عيبه فلا، يعني لو كل واحد يعني مثلا واحد عنده جذام والثاني عندها جذام، هو عنده برص وعندها برص، فليس هناك خيار، لكن هذا ليس بصحيح، لانه بعضهم قال قد يتنح قد يعني المرء يحتمل ما هو فيه لكن لا يحتمل ما هو فيه عند غيره، هو ممكن يكون عنده برص لكن لا يحتمل البرص عند الغير، والعكس بالعكس، ذلك يثبت الخيار حتى لو كان كل واحد فيهم عنده نفس العيب اللي قلناه تكلمنا عنه فيه ايضا. قال طب ننتظر الجزئية دي وتسأل عشان نخلص في الحديث. ولو وجده خلسة، أولا أحييك عن أنت سألت تسأل أم لا، هذه تطور عظيم جدا جزاك الله خير. ولو وجده خلسة واضحا فلا في الأزهر. طب في خلسة مشكل وفي خلسة واضح، لو هو خلسة واضح فلا خيار، خلسة واضح يعني هو عنده الاثنين بس هو الآن لما اختاره يعلم بأنه اختار الأنثى والأنثى واضحة، فهو لما أراد أنثى خلاص حتى لو عنده شيء من الذكر، لكن هو لما اختارها كان على أنه يختار الأنثى، والعكس هذه الخنثى الواضح يعني الواضح معلوم هو غالبه إيش، وإن كان عنده العضو الثاني لكن معلوم غالبه موجود إيش، فلما كان واضحا لا خيار لأنه اختار ما يريده هو، لو كان العكس يعني طبعا ما حدش يتجوز إلا عكسي، لكن المشكلة هو اللي في الإشكال، لذلك هو هنا قال إيش وجده خنثى واضحا فلا في الأزهر، يعني هنا يعني زالت الإشكالية بعقد النكاح بذكورة أم أنوثة، وهو واضح يبقى هو ذكر أو أنثى، فاهمينها ولا لا؟ يعني كل صالح يبقى ذكر أو أنثى يبقى زالت الإشكالية، فالعقد صحيح لا إشكال في ذلك ولا خيار له في ذلك أيضا. طبعا هذا إما يعلمه بعلامة قطعية أو علامة ظنية أيا كان، أو بالإخبار إنه أحد يخبره إلى غير ذلك ويعلم طبعا هذه المسألة. طيب هذا قال و طيب قال ولو حدث به عيب تخيرت إلا عنة بعد دخول. هنا تكلم بقى إيش كان الأول العيب المقارب، طب دلوقتي أصبح في عيب حادث إيش هيبقى وضعه؟ انتبهوا المسألة دي فيها ثلاث تقسيمات كده. طيب قال ولو حدث أي بالزوج به، لأن قال هنا به راجعت للزوج بعد العقد عيب، كان مثلا جب الذكر تخيرت قبل الدخول جزما، تتخير قبل الدخول جزما لا إشكال في ذلك، وبعده على الأصح يعني لو حدث قبل الدخول تخيرت لا إشكال، طب حدث بعد الدخول على الأصح لا تتخير، ليش؟ لأنه يحدث به الضرر كالمقارن، هو ده عيب حادث لكن كأنه مقارن، انه بعد حتى لو حدث بعد الدخول ما يتوقف الامر ايضا، ف وانها لا مع يعني كان الخلاص لها هنا سيكون بالفسخ لان ليس لها طلاقا، هو انا انتظر وهو بتتكلم عن الرجل ليس لها خلاص معه الا بالفسخ، الرجل لا عنده طلاق لكن هي هنا لها الفسخ. طيب هنا قال طبعا هنا عشان يعني مسألة فائدة فقهية نستفيد منها، لأن المخالف أراد أن يستشكل فيقول لا ليس لها بعد الدخول قياسا على أن المشتري إذا عيب المبيع لم يثبت له الخيار. تاني خدناه في المعاملات، المشتري إذا عيب المبيع لا يثبت له الخيار، يعني عيب يعني أتى بعيب حادث على العيب لا يثبت له الخيار، صح؟ هنا إيش؟ فقالوا وكذلك هنا هو أصبح العيب حادث فليس لها الخيار وهي خلاص استمتعت قبل كده. فهنا قالوا لا، الجب هو هنا قال الجب لا تصير لحقها قابضة، يعني هنا المشتري قبض المبيع فعلا فصار ملكا له وفيه، لكن هنا هي عامل زي المستأجر اللي أجر المكان وحدث عيب من المكان منعه من الانتفاع بالمكان، فالعيب حادث لكن يمنعه من المنفعة فيقال له إيش؟ لا لو لك الفسخ بخلاف المبيع. فهنا قالوا أيضا ذلك مع المرأة هنا لا حق الفسخ بذلك بخلاف العيب الحادث عند المبيع. فهي فائدة يعني قياسية نستفيد منها مع أن القول ضعيف لكن نتمتع يعني بالتفقه فيها أيضا. نعم إلا عنا حدثت بعد دخول. طب العنا اللي حدثت بعد دخول العنا قلنا اللي هو عدم القدرة العجز عن الوقت، ممكن يكون في أول العنا هذه قد تختلف عشان تبقى مفهوم، هي قد تكون مطلقة يعني إيش هو عنده عجز مطلق حدث بعد ذلك لأي سبب مرض أصابه فأدى العجز، وقد يكون العنا حدثت له للمرأة فقط، ذلك سيبين الأحكام يعني إيش المرأة، يعني ممكن يكون هو مع مرأة أخرى ليس عنده عنة، ذلك بيحدث إنه يكون متزوج من قبل ويتزوج واحدة تانية هو بقى خلاص جابت له كتاب فيراها ما هو مش شايف غير الحيطة. لا سيبك من الكلام ده، احنا بنتكلم خلينا في الطبيعي يعني بنتكلم، فهذه ممكن تحدث عنة لامرأة محددة نعم، وممكن تحصل عنة في وقت من السنة، كذلك هو سيبين لنا من القاضي يمهله عام عشان تغير الفصول، ممكن واحد في الشتاء بيعطل في الصيف ما لا يعطل، فقد تختلف وهذه نعم طبيا معلومة لذلك سيتكلم عنها. فنقول هنا إلا عنا حدثت بعد دخول. طب ليش بعد دخول؟ يعني هنا شالوا منها خيار النكاح خيار الفسخ للعنا بعد الدخول لأن حدث مقصود النكاح في الأول، يعني حدث استمتاع وقبضت مهر، فحدث يعني إيش مقصود النكاح من المهر وثبوت الحضانة كمان لو عندها أولاد ولا غير ذلك وغير ذلك، وهي علمت انه كان عنده قدره على الوطن واخذت واصل الحق لها بذلك ايضا، فلذلك هنا قالوا تخيرت الا عنه بعد دخول، ليس هناك فيها الخيار في ذلك ايضا. طيب قالوا ليش فرقتم بين العنه وبين الجب؟ قالوا الجب لانه خلاص المساله بقى فيها ياس من الرجوع، اما العنه فليس فيها ياس فممكن يرجع للوطن مره اخرى كما سياتي معنا ايضا فيها الكلام. بس هي استمتعت جزءا خلاص وقت، يعني حدث نكاح حدث، ما هو النكاح ايه عقد مهر باستمتاع فالنكاح صحيح في هنا، وده عيب حادث مش عيب مقارن، فحدث بعد حصول مقصود النكاح اللي هو الاستمتاع، هنا بقى في سبب جد لا كفسخ، الفسخ اصل ليه احكام، اصل الفسخ هيبقى ليه احكام في المهر وفي النفقه، فهو بيتكلم هنا على الفسخ، ما هي ممكن تقول بالضرر بعد ذلك خلاص بقى ترفع للقاضي وتطلب الضرر مثلا، لكن انا اتكلم على الفسخ الان ان هو لان حدث المقصود فالنكاح صحيح فلا يفسخ، بخلاف لو كان العيب مقارن وقت العقد وحدث ذلك خلاص ما فيش مقصود فهيتم ايش الفسخ في ذلك ايضا. طيب ايش لسه ما جيتش عندها انا لسه فيها، قال الا عنة بعد دخول او بها تخير في الجديد، يبقى هنا حدث بها عيب، الاول كان به تمام خلاص الا عنا بعد دخول، دي الاستثناء فقط ملهاش فيها، او بها هي العيب تخير قال الزوج يعني في الجديد، ومعنى انه قال تخير اطلق قبل الدخول وبعد الدخول، يعني لو حدث العيب قبل الدخول او حدث العيب بعد الدخول قال في الجديد، هنا قال هنا تخير في الجديد بها او به الزوج وبها الزوجه، مشيها بس على طول كده عشان الوقت، بها عيب الهاء عايد عليها، فتخير الزوج كما تخير في الجديد يعني تخير الزوج قبل الدخول وبعد الدخول ايضا. طيب ولا خيار لولي بحادث هو الولي اصلا خلي بالك ان الفسخ اما من الزوج والزوجه او وليها. وليها ممكن يكون له الخيار في حاله مساله الكفاءه، لو حدث نقد في الكفاءه. واللي سياتي ملوش علاقه بالكفاءه، ذلك رفع من الولي حق الفسخ. يعني الكفاءه انه ايه، انه يدلس عليه، فيكون الولي يقول لا، يعني هو مثلا كان حر طلع عبد، او كان نسب وطلع مش كذا مش نسب، فالولي هنا له ان يفسخ لانه لو كان بيزوج. لكن هنا يرتفع بقى خيار الولي لو كانت الاسباب لا علاقه بالزوجين، تبقى للزوج ولا الزوجه ليست للولي. ذلك هو قال هنا ولا خيار لولي بحادث، يعني يقصد بحادث بعيب حادث للزوج. ليه؟ قالوا الاصل هو الخيار للولي خوفا من رجوع العار عليه في العرف، يعني يعير انه زوج بنته او اخته او من في بغير كفء او غير شيء. فلما حدث العيب الحادث بعد العقد فلا تعير عليه بشيء، لان الامر ما يخصوش خلاص، فرفع منه خيار الفسخ. هذه المسألة، ولا خيار لولي بحادث. أيضا قال وكذا بمقارن جب وعنة، ويتخير بمقارن جنون. يبقى فرق هنا، لو كان العيب مقارن جب وعنة برضو لا تعير عليه، مش تبعه دي، لا هي حقها هي. لكن لو كان جنون هو ده اللي ممكن يعير بذلك، لأن ده تقسيم منه في السؤال وتقسيم منه في البحث. فقالوا هنا له الخيار كولي لذلك أيضا. وكذا جزام وبرص في الأصح أيضا. طب ليش في الجزام والبرص؟ لأنه قد ينتقل إلى النسب فيؤثر على نسبه وهو ولي، يعني يأتي ينتقل إلى الأولاد الجزام والبرص فيؤدي إلى التأثير عليه، فهنا له الحق في الولاية في الـ نعم. قال ويتخير بمقارن جنون وكذا جزام وبرص في الأصح. ده حتى ده لو رضيت الزوجة له أن يفسخ هو، لأنه يلحق به في الثلاثة اللي تكلمنا عنهم، ممكن يعير بذلك أيضا بالجنون والجزام والبرص. قالوا هنا لانتقاله كما بينا. بعضهم قال القول الثاني إن هو قال طبعا هنا في الأصح لأنه يختص بالمرأة فجعلوه للمرأة، لكن هم برروا ليش الولي له ذلك لما قد بيناه أيضا. لكن الذين قالوا بالمنع لاختصاص الضرر بالمرأة أيضا. ثم قالوا الخيار على الفور، طبعا تذكروا دايما عندنا من أصولنا الخيار على الفورية. طبعا الخيار على الفورية بما أمكن، ممكن ده كل ما يكون أعلم المرأة مش عارف إن اللي هي خيار الفسخ، أو الزوج نفسه ما في بعض ما كل ما يكون أعلم إن اللي هي خيار الفسخ في نعم. يبقى هنا سنحاسبه من الوقت أن يعلم، يعني حتى لو مر وقت وقال أنا لم أكن أعلم من الخيار على الفورية وأن أنا لي أن أنا أفسخ أصلا ولم أتقاعس، فهنا لا إشكال. قال والخيار على الفور إذا ثبت طبعا، لأنه خيار عيب. لو تذكروا كل خيار العيوب قلنا على الفورية، نعم نعم، كما في البيع يعني. طب بس الخيار هنا بالفور إيش؟ أنه يرفع للقاضي في كل الفسخ ده، مش غلط انا فسخت وانت فسختي، لا، يرفع الامر للقاضي اللي فيه حقوق مترتبه، فلا بد القاضي يفصل في المساله. لكن الفوريه انه يرفع الامر للقاضي اللي هو الفرعي طبعا حاكم يكون على الفوريه. لو علم طبعا، او هو علم او علم انه كان يعلم وهو تقاعس او هي تقاعست، يعني مثلا في عنه وهي لم تخبر. لكن حتى لو قلنا ان القاضي سيفرض عاما على العنة كما سياتي، لكن ده لا ينافي انها تطلب، فلا بد تطلب على الفور، والمده هذه امر اخر، يعني هذه مساله مهمه جدا انها تطلب على ذلك. قال طيب لا خلص الجزئين، انت مستعجل ليه؟ بس خلي بس معلش عشان انا بس اخلص، معلش استحملني، خدني على قد. خلونا بقى الحاله اللي جايه دي انتبهوا معي، لان فيها ثلاث حالات هيفسخ. طب المترتب على الفسخ، قال والفسخ قبل دخول، ادي حاله، يسقط المهر، ادي واحد، وبعده الاصح انه يجب مهر مثل، دي الحاله الثانيه، ان فسخ بمقارن او بحادث بين العقد والوطئ جهله الواطئ، والثالث والمسمى ان حدث بعد وطئ. ثالث ثلاث حالات. قال الأول الفسخ قبل دخول. مسألة سهلة، قبل دخول. قال يسقط، يسقط مش يسقط، يسقط المهر. طب و يسقط المهر وبعده الأصح؟ لا، خلينا الأول قبل الدخول. يبقى الآن الفسخ سواء بعيب، انتبهوا، بعيب فيها أو بعيب فيه مقارن للعقد، مقارن للعقد أو حادث للعقد. يبقى عندك العيب المقارن والعيب الحادث، عيب مقارن أو عيب حدث، لكن الكلام كله قبل دخول. عقد وكان فيه عند العقد علم مقارن، لا، حدث بعد العقد لكن قبل الدخول. طيب، طب الحتة فيها فقهيا ليش قال هنا يسقط المهر؟ المهر سقط. طيب يبقى الآن خلاص في عيب هيفسخ، يبقى ليس لها مهر وليس لها متعة، مفيش دخول وليس لها متعة. طيب، إن كان العيب به فهي الفاسخة فلا شيء لها، هي اللي فسخت فلا شيء. وإن كان بها العيب فسبب الفسخ وجد، لو فسخ به فإذا هو ليس ملزم بشيء، فإذا سقط المهر، أسقط المهر وليس لها متعة، وينفسخ كل شيء، يعني يرجع كل شيء. طيب، قال هنا وبعده. طيب، هنا الفسخ بعد الدخول، قال الأصح أنه يجب مهر مثل، مهر مثل انتبهوا، إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جاهله الوطء. يعني العيب اللي موجود عيب مقارن أو عيب حادث، حدث بين العقد وبين الوطء، انتبهوا، قبل الوطء كل ده، وجاهل الواطئ العيب، يعني واطئ جاهلا لكن واطئ، تمام. إلا يحدث هنا المهر كان لم يكن وأعطيت مهر المثل. طب ليش هو سقط المهر المسمى؟ خلي بالك هو بيقول مهر المثل مع ان في مهر مسمى، يعني هو لو هب انه راح تزوجها لك 100,000 مهر وعقد وبنى، وبعد البنع تكتشف بأن هناك عيب له فيه حق الفسخ، سواء كان العيب مقارن أو عيب حدث ما بين العقد وبين الوطء وجهله، قلنا له المسمى اللي سميته 100,000 ليس عليك، لك إيه؟ لها مهر المثل. ليش أسقطوا المهر المسمى وجعلوا له مهر المثل؟ لا، هي لها مهر المثل يا شيخنا عشان هو خلاص استمع. أنا كلامي كله ليش أسقط المسمى واعتد بالمثل؟ مانو الجهل؟ طيب، ما هو الجهل ده شرط عموما، لكن احنا نعم يا حسين، لذلك ايه المهر المثل، لان المسمى ممكن يكون اقل من مهر المثل، ملوش لازمه. قول يا عدنان، هو شيخنا الذي دفعه مهرا بشيء معين، شيء معين ده يعني الذي عقد عليه في هذا الوقت لم يكن بعد الوقت، فكده ولهذا انت جاي المهر واعطيناها مهر المثل لانه وقت للاستمتاع، خلاص انت وضعت عليك. كلامك افضل ما يكون يعني من مقيل، وانا هلطفه لك، انا عارف انت عايز تقول ايه. خلاص، هو يقول، هو هم بيقولوا هو دفع المهر ظن السلامه، فلما لم تحصل السلامه كان العقد جرى بدون مهر، فنرجع لمهر المثل. قول لي يعني هو الان بذل العقد ظن السلامه، انا اعطي 100 للسلامه، فلما لم يجد السلامه فكانه لم يعقد شيئا، لم يعقد يعني مالا في المساله، فكان العقد تم بدون مهر فالحقناه بمهر المثل. لانهم يردون يقول انه لما كتب العقد واراد بالمهر، اسف، اراد مقابل شيء سليم، فلما لم يجد السليم كان الذي سماه لا يلزم به فيسقط، ونرجع لانه دخل فيكون لا كانه عقد تم بدون مهر فيكلها مهر المسلم. هذه المسألة عندنا، لأن دي الحالة الثانية، لأنه في الثالثة رجع للمسمى سنبينها الآن. يبقى إيش؟ ده سبب الذي جعله كأن العقد جرى بلا تسمية بسبب العيب الذي قد بيانه ذلك أيضا. طيب، قال والمسمى إن حدث بعد وطئ، يبقى خلاص لو حدث العيب بعد الوطئ انتهى الأمر، ثبت المسمى وعليه المسمى وله الفسخ، لكن حدث الوطئ والعيب حادث بعد المسمى، فهنا بعد وطئ إن استقر المسمى بالوطئ ووقت الوطئ كان سليم فألزم بالمسمى وحدث العيب بعد ذلك فله موجود الفسخ، يعني استقر بالوطئ قبل وجود سبب الخيار فلا يغير آسف من المسمى إلى مهر المسح. وده الفرق بين الحالة الثالثة والثانية، لأن لما حدث الوطئ حدث إيش؟ استقر قبل وجود سبب الخيار، فلا يتغير المسمى، يظل المسمى عليه ويلزم به أيضا. طيب، هنا قال والمسمى إن حدث بعد وطئ. طيب، ولو انفسخ بردة لا وطأ، وطأ، بس العيب كان بين العقد والوطأ وجهله، فلما وطأ على عيب. الفرق من الثانية والثالثة إيش؟ وفسخ بعد وطأ، لكن لما قال إيش؟ هو بيقول لك إيش؟ وبعد الأصح يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطأ. وطأ، لأن هو قال بعده، مش هو قال والخيار على الفار والفسخ قبل دخول يسقط المهر وبعده، يعني بعد دخول لا، ما هو الوطأ لأنه قال هنا إيش؟ جاهله الوطأ بين العقد والوطأ، يعني كده كأنه يكون الفسخ بعد دخول يسقط المهر. لا يا جماعة، الفسخ بعد الوطأ إن كان العيب قبل الوطأ، بين العقد والوطئ وجاهله الوطئ، يبقى هو الآن لما جه يطأ ما وطأ العيب حدث قبله، فوطأ على غير سلامة، ولذلك ألغي المهر ورجع مهر المسلم. لكن لو وطئ على العيب كان بعد الوطئ، يبقى لما وطأ على سلامة فاستقر المهر، مسألة كده خلاص. تمام. طيب، ولو انفسخ بردة بعد وطئ فالمسمى، يعني حدثت الردة والعياذ بالله بعد الوطء فالمسمى. انت معانا عبد الله؟ نسيتك خالص، جاي تايمين كده معايا. طيب، فالمسمى هو الواجب. ليش؟ لان الوطء قرر المسمى خلاص قبل وجود الردة، والردة ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد، يعني اللي غربوا او اللي غروا، يعني سواء بقى من ولي، لا ممكن، او زوجه هي اللي غرته، سواء بالعيب المقارن. ليش؟ هو قال هنا بعد ايش؟ كان هنا بعد الوقت، خلي بالك، لانه استفى المنفعه منفعه البضعه، استوفى المنفعه المتقوم عليه، فبالتالي بالجديد. لكن القديم كان عندنا يرجع بالتدليس، يلزمه ان يدفع المهر للمرأة ويرجع على من غرره بذلك، ده في القديم. في الجديد عندنا انه ليس له ذلك، انه ليس يرجع له ذلك. هو ما استمتع، مش راح عليه، هو ما راحش في حته، هو استمتع. نعم. طيب، حاضر، اخلص الجزئيه والله، ما انا عارف، انا حاجه بس اخد الحته دي. طيب، لا تسال ايه دلوقتي، انت مش عايز تتعلم، تاخد الاول المهم. طيب، خلص بس حته العنه، ويشترط في العنه رفع الى حاكم وكذا سائر العيوب في الاصح، وتثبت العنه باقراره او ببينه على اقراره وكذا بيمينها بعد نقوله في الاصح. طبعا هو لابد يرفع الامر في العنه للحاكم، وهذه مساله طبعا مسائل الخاصه، لذلك هو قال هنا وكل العيوب، مش العنة فقط، بس العنة، لأن العنة فيها إمهال، لما يرفع للحاكم سيأتي الكلام للحاكم او القاضي يعني سيمهله سنه من طلب الرفع. طبعا ايه ده يعني ما يحكم بالقضاء هكذا، لابد يعطيه سنه. اربع فصول، وقلنا ان الاطباء تكلموا في دي مساله ان ممكن احيانا يكون المساله مؤقته وممكن تكون لغير ذلك ايضا. طبعا هي اللي هنا قال وكذا سائر العيوب في الاصح، يبقى كل العيوب ايضا لابد ترفع للقاضي حتى تثبت، لكن العنه تثبت باقراره ويقر بذلك او ببين على اقراره، وهذه بينه من الصعوبه بمكان الامر خاص. ايه يا حبيبي او ببينه، يعني اما هو يقر هو ما اقرش، هي تاتي ببينه على اقراره. ايه خليه يقر، هو بيقر ان هو سليم او يقر ان هو غير سليم. هو لو اول قال انا سليم فهي تاتي، هو ياتي ببينه من البينه زي ما حدث في المره التي رفاعه لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني معك هدبة الثوب، جيب معايا ايه الولد يجره. قالوا جاب له الولد، قالوا اني طب خدوا بس الدليل، انتوا بتقطعوني ليه؟ ما هو انت ما افهم انا بقول ايه دلوقتي وانا بتكلم بكده، انتوا بتستعجلوا ليه نفسيكم؟ انا بتكلم الان على البينه، هو اتى له ببينه في الحديث على انه معاه ولاد، يعني ده ما عندوش عنه، وان كان عنه ممكن تختلف من مرأة لمرأة، وحتى اللي قالوا اني لا اعركها يعني الكلام في الحديث موجود ايضا. هاتيك انا بس الاول نرجع تاني، وقال هنا باقراره الاول. طيب اي الزوج، وتثبت العنة باقراره، اقراره بالعنة عند الحاكم، يعني هو يقر يقول انا عندي عنة تمام، او ببينة تقام عند الحاكم على اقراره. وهي حقيقة لا يتصور ثبوتها بالبينة لان المسألة ما فيها شهود، هو لا يتصور المسألة دي، لا فين مطلع الشهود في المسألة، هجيب البينة ازاي؟ هيقول له انا بجيب حد يتفرج عليه وهو عشان يقول ان انا سليم، وادي شهود هيئة ان انا سليم. ده مسألة اخرى بقى ممكن تتكلم عنها يعني لو كنا فيها. على اقرار ليس بيعنى، يجيب بينة على ذلك، ما هي بتقر وهو بيقر، هو بتقر انه هو لا يستطيع ويقول انا استطيع، فهو بيقول باقراره ممكن يكتفي خلاص، او ببينة على اقراره. هو بيذكر المؤلف ذلك البينة على اقرار اللي هو مسألة ان مطلع الشهود ما يقدرش ياتي بيه، لكن لو انت تكلمت بقى على امور اخرى طبيه تقرر ذلك، او ياتي بصبي معاه، ياتي بشيء كما جاء في الحديث يبين انه انا عندي اولاد فليس عندي في الاصل مشكله، وان كان هذا لا يكفي لان ممكن كما قلت انه يتغير الحال، حاله ممكن يتغير. اقراري يعني هو بيقول انا فاهم. ايوه نعم. طيب هو بقى اللي بعديها او ببينه على اقراري، يبقى ده اللي انا بتكلم عليه. طيب ما احنا قلنا مش هتثبت يا جماعه، انا بقول لكم هي مش هتثبت، هو بيقول ببينه على اقراري، لا مطلع للشهود في المساله، لكن ممكن تقولها بقى لو قلت طبيا على ذلك خلاص سيثبتها بذلك. قالت هنا ايه؟ او وكذا بيمينها بعد نقوله، هاب انه هو نكل وهي اقسمت بيمينه، يعني انكر هنا، انكر بقى مش اقر، ونقوله في الاصح. الثانيه بين على اقراره، يعني هو بس تشهد كما القاضي يقول فلان اقر انه عنده عنده، يعني هو مش شهد، ما هو مش هيقدروا يشهدوا. ايوه ما هي دي معناها كده، يعني قصدي الاولانيه هو اقر عند الحاكم قال انا عندي العنة، نعم. الثاني هو لم يقر، لكن كان في شهود قالوا ان فلان أقر أمامنا بأنه كلامك وجيه، يعني تقصد أنه هو أقر عند أحد فبيأتي مبينة على هذا الإقرار وأرسله، إلا أن تقصد أنه هو يأتي يعني هو يقر في مكان آخر ويأتي له مبينة على الإقرار. هو ليس عند القاضي، جاء شهود قالوا لا يا أستاذ القاضي هو أقر، أيوه أبنى الجنة هو أقر ولا تشهد على الزوجة الثانية اللي هو عنده في الشهادة دي. طيب ماشي معكم، وكذا بيمينها بعد نقوله في الأصح، ويقضي بذلك اليمين. طب الثاني قال أنا. وإذا ثبت ضرب القاضي له سنة بطلبها، يعني الآن هو لو ثبت خلاص العلم القاضي لا يفسخ مباشرة، قال يضرب له سنة، بس لابد هي تطلب، هي تطلب ذلك، تطلب هذا الأمر. قال فإذا تمت رفعته إليه، ترفع للقاضي مرة أخرى، فإن قال وطئت حلف. طب وآتي المدة من ضرب القاضي لا من ثبوت العلم، يعني لو ثبتت العلم عند القاضي في يوم، لكن لا المدة تحسب من ضرب القاضي مش من ثبوت العلم الأولانية في الإقرار، من أول المدة تحسب من ضرب القاضي لهذه المدة، من هنا تحسب السنة، لأن دي اجتهاد خلاف مدة الإلاء. مدة الإلاء بتحسب من أول ما نطق بالإلاء، هنا ليست المدة تحسب من معرفة العلة، لا دي مسألة اجتهادية للقاضي أصلا، هي المسألة دي مسألة السنة مش منصوص عليها، لكن هو من باب البقاء على النكاح واستدامته، ولعل يتغير حاله ويعلم أن المسألة قد فيها مفارقة فيتغير حاله نفسه، ممكن يؤثر على عضويته فيستطيع أن يجامع أو يطأ بعد ذلك أيضا. هو قال هنا لأنه يجعلها سنة أيضا بطلبها، يعني هي لابد، يعني لنلاء حق لابد تطلب منه ذلك، وتقول أنا أطلب حقي بموجب الشرع هكذا، والقاضي يقول لها لك سنة. وهذه قال هنا إيش؟ فإن قال تمت رفعت إليه، فإن تمت السنة يعني المضروبة وللزوج ولم يطأ، مثلا رفعته يعني رفعته إليه، رفعت الطلب مرة أخرى، فإن قال وطئت حلف، يعني هو قال بعدك أنا وطأت، هنا حلف. طب بقى هنا حلف، فإن نكر حلف بقى حلفت، ماشي أنا عندي أصل في تصحيف، فإن نكر حلفت، فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ، وقيل يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخ. هنا في مسألة، قال فإن قال وطأت حلف، طب هنا لو حلف هيصدق بيمينه، مع أن هنا في مسألة، هو الأصل هنا إيه؟ الأصل في المسألة دي دلوقتي عدم الوطأ، لأن هو أعطي مدة لأنه لا يطأ فثبت عدم الوطأ، ومع ذلك لما حلف صدق بيمينه. قالوا ليش؟ لعسر إقامة البينة على الجماع، مع أن الأصل أنه عدم الوطأ، ولو رجعنا للأصل لن نصدقه، انتقلنا بقبول يمينه إذا حلف، قالوا لأن هنا في عسر في إقامة البينة على الجماع. طيب حاضر، أنا بس خليني في المسألة الفقهية، أنا بديكم لفتة لأن دي مسألة ليش خدنا كلامه، وده أنا أصلا بقولها في القاعدة عشان بس تضبطه في قواعد احنا ندرسها، لما إن الأصل عدم قبوله، لأن الأصل عدم الوطأ وعليه خدناه، قالوا ليش هنا؟ لعسر إقامة البينة على الجماع، والأمر أوخر، وأن الأصل استدامة عقد النكاح. خد الضابط ده والثاني، لأن الضابط الثاني ده مهم جدا معانا، هيبقى بعد كده في أمور النكاح أيضا عندهم ضابط بأنه دوام النكاح، السلامة ودوام النكاح. لازم يعني خلص الحتة دي، ماشي. طيب، معانا الأصل عدم الوطأ. طيب، هدف في السيد البكر مسألة أسهل، لأن لو ادعت في الأمر عدم الوطأ وهي بكر، فيستطيع القاضي أن يأتي بأربع نساء يشهدوا بحدوث الفضة أم لا، يبقى حدث الوطأ، وإن لم يحدث يبقى ليس بذلك، لكن المشكلة هتبقى في السيد بهذه المسألة أيضا. طيب، قال فإن نكل عن اليمين حلفت، فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ، يعني إن تحلف إنه لم يطأها، فهي لو حلفت خلاص أو هو أقر خلاص بعد ذلك رجع وأقر، استقلت هي بالفسخ، يعني إيش؟ أصبح الفسخ حقا له، كما يستقل للمشتري بالفسخ البيع إن وجد عيما في المبيع، لكن طبعا قيل يحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه، يعني هنا وحق أن هذا هو المطبق أعتقد المفتى به، لأن هو هنا يعني إيش هو استقلت؟ يعني القاضي سيقول لها، طبعا القاضي لابد يصدر قرارا، لكن هو استقلت بمعنى القاضي يقول لها الآن ثبتت العنة أو ثبت حق الفسخ فاختاري، ده الصحيح اللي قال حتى النووي في الروضة، يعني مش استقلت هكذا، لا القاضي سيقول لها ثبتت العنة وثبت حق الفسخ اختاري، فتختار هي بقى خلاص كده انتهى المساله. هذا هو الاستغلال المقصود به. والقاضي يصدر بعد ذلك الحكم في ذلك المساله. وقيل يحتاج الى اذن القاضي او فسخي، لا وهذا لا يحتاج، استقلت هنا قرار قرارها ليس قرار القاضي بعد ثبوت ذلك. نقف عند هذه المساله. طب لو اعتزلته او مرضت او حبست في المده لم تحسب، عشان دي تتم، معلش مش هينفع. اعتزلته، هي اعتزلته او مرضت، خد لها مرض شهرين ثلاثه، او حبست كان عليها قضيه ولا خدوها حبسوها في حته ولا في اي مكان، كل دي لم تحسب من المده. ولو رضيت بعدها به بطل حقها، حقها، يبقى المده الان ما حسبتش. طب هو حتى انا اختلف، طب دلوقتي هو راح منه فصل، يعني اتحبست ثلاث شهور الشتاء، هيقضيها ازاي؟ قالوا بعدهم يضرب سنه جايه قادمه، وبعدهم قالوا لا يقضي لها الفصل ده في الشتاء اللي بعده، وبرضه اضطريت انتظر سنه لما ياتي نفس الموعد اللي في المساله. وهذه طبعا قالوا ولو رضيت بعدها به بطل حقها، بعد المده ورضيت وقع الحق. لكن قال وكذا لو اجلته على الصحيح، لو قالت انا ما اريدش دلوقتي بطل، لكن تحتاج ترفع بعدين، ممكن ترفع بعدين تاني ايضا. تمام، خلاص نقف عنده. لو نكح وشرط فيه اسلام او في احدهما. دقائق اللي عندك يا سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا لا لا، هي الرقاء العظمه اللي موجوده، بس دي مساله يعني. لا حضرتك قلت العظمه دي في القلب. طب خلاص العكس. قطعه لحم تسد. لا لا لا، قطعه لحم بتسد. نعم. بس هو دي مش متحقق الان، اللي ممكن يجرى عمليات مع مزايد سواء يعني هي موجوده، ممكن تكون موجوده، هو ده العيب. هيشقه خلاص، يشق، احنا قلنا لو شققته الان وسمحت خلاص، لكن هذا هو العيب اللي موجود، قطعه اللحم اللي تسد. عفوا، لا يجبرها. سمعت بس صح ولا لا او كده، ليس له خيار للمشكله، ليس له خيار. يعني لو سبب انا قلت لا، انا قلت الصحيح مش المشكل، انا قلت ما جبتش، هو ما قالش بالمتن المشكل، انا قلت المشكل، لكن ما قلتش ملوش خيار. لا، لو وجده خنثى واضحا فلا، يعني لا خيار له. الخنثى الواضح، الواضح لا خيار له لا خيار له. لا هيستمتع عم بالتفين، بس الخنثى الواضح انه معروف هو ذكر او انثى، هو اتجوزه على انه كده، تزوجه خلاص، ماشي هيستمتع، يعني اصلا مش هيمنعه. هو يا انثى، لكن في جزء اضافي زائد. طيب خلاص، دلوقتي ممكن واحد عارف، سحبت الميكروفون منه، بس خلص بسرعه، بس بسرعه خلاص، ما تقعدش انا هخلص. اثنين بس الاولاني اللي هو لو طيب دلوقتي بعض الناس بيبقوا عارف ان العيله فيها عيب، بيظهر مثلا بعد السن كذا. عيب ايه؟ ايا كان. لا احنا قلنا العيب الضابط في الفسخ هنا الاستمتاع. ما تجيبليش بقى. عيب في زي مثلا بيحصل خبل او بتاع من ضمن الحاجات الاستمتاع. فهل هو وجد واحد عايز يغشه فبيلحق يجوزها صغيره عشان بعد كده العيب بقى مظهور مثلا مشهور في العيب. هل ده يعتبر يفسخ العقد؟ لا، عيب حادث. ما هو حادث. طيب عيب حادث ده بعد البناء خلاص، حط بقى احكامه ملوش علاقه، ده ممكن يحصل ممكن ما يحصلش اصلا، يعني ده عيب حادث مش موجود. لما يحدث بقى ياخد عيبه بعد البناء وبعد الحادث. واحد بيضمن جوز واحده يعرف يعني هيجيبها غير بعد خمس سنين وسنتين، ولا انت نفسك هنا وجوزتك هتعرف انت اصلا ايه؟ ما ممكن يصاب بامراض معينه تمنعه من الاستمتاع ولا هي تمنعه، يعني هذه مساله ما لهاش. حاجه المهر بيت، كنا قلنا ان هو ينفع للمسمى ولا المثل، فقلت لا هيدفع هنا. هنا فين دي؟ كنت حضرتك قلت لو دخل وبعد كده كان خط مثلا 100,000 جنيه مهر مسمى. الحاله الثانيه دي في حاله الفسخ مش هيرجع للمسمى، هيرجع لمهر المثل. ده في حاله معينه. انا قصدي حضرتك قلت كده لحقه هو، لان هو ما كان مش هو السبب في الفسخ. طيب صح، حضرتك بيستلزم قول حضرتك ان حتما يكون مهر المثل ده اكيد اقل. لا لا لا، ملوش علاقه، احنا قلنا خلاص لغينا المهر المسمى بسبب العيب اللي موجود وقت الحدث قبل البناء، قبل الدخول. العيب عندها طبعا. طيب هو كده نقول العكس، لو هو مهر المسمى اللي هو سماها 100,000 وطلع هي مهر المثل فعلتها، نص مليون هيشيل النص مليون. طب هو كده يبقى ظلم مرتين، شال مهر النثر وهي اللي عندها العيب، ولا ده يستلزم شيخنا ان اكيد الولي ما ظلمهاش واكيد مهر المسمى ده يا اما يساوي مهر مثل او اعلى؟ ولو طلع المهر 50,000 بس يبقى اتظلم ولا ما اتظلمش؟ بس استنى قصدي هزود عليه اكتر. بس هو مشكلته انه بنى. ليه خيار في الفسخ؟ لا، العيب المقارن يعني موجود عند العقد، كان موجود مش حادث، يعني حدث بعد العقد او حدث بعد الوين، سواء يعرف او لا يعرف هو. ولو عارف يبقى انتفت الجهاله يبقى ملوش الفسخ. مش احنا قلنا في الحاله الثانيه ان وطأ حدث العيب بعد العقد وقبل البناء قبل الدخول مع جهل الواطئ فبنى وهو جاهل، لكن لو كان يعلم انتفت الجهاله. لكن احنا بنكون تعرف المسمى العيب المقارن اللي كان موجود وقت اما العقد او وقت البناء، العيب الحادث اللي بيحدث بعد ذلك. ده ليه احكامه وده ليه احكامه. ما هو عيب مقارن عند البناء، ايوه موجود. ما هو اما يكون هو موجود عند العقد وما شافوش عرفه عند البناء، ده مقارن للبناء خلاص، او حادث ما بين العقد والبناء. حادث ما بين العقد والبناء فليه حكمه. على فكره العيوب الحادثه والمقارنه اتكلمنا عنها في البيوع من قبل. ما هو معروف ان في عيب مقارن للسلعه وفي عيب حادث بعد ذلك عموما، يعني ده شيء العيب ده في العيوب ملوش علاقه بالنكاح فقط. احسن الله عليكم. السنه دي موجوده لغايه الان والقضاء بيعملوها في محكمه الاسره. انا عارف بتابع معاهم بيديله سنه. بيديله سنه بس مش فيها سنة كاملة. لو طلبت الفسخ بدون ما يقدرش يقضي لها، ما هي بتدعي بتقول له انا ما فيش زوج، طب انا هعيش ازاي كده؟ فالراجل بيمهله السنة ويطبق عليه المسألة دي. السنة دي بتاع شبه جميع الاحوال، يعني اصول الاربعة بعدين قال له ذلك، فيستطيع ان هو لو عنده شيء مانع انه يرتفع بذلك والا يرفع المسألة. لا المجهول ده مقطوع، ده ملوش حل، ده يائس. انما العنة ده على اساس ده ممكن يرجع ساعات، ممكن يبقى عنده عنا في امراه او امراه ثانيه ما عندوش يعني مش طايق ديت، فخلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تعب انت مالكش حل.